والدي على قيد الحياة ويمتلك منزلين وقطعة أرض زراعية ونحن 6 إخوة وأنا الأصغر. قام والدي بتوزيع المنزلين وأعطى كل واحد حقه بما يرضي الله جل وعلا، أما قطعة الأرض فوزعها على 4 فقط وسلم كل واحد منهم حقه منها. وبالنسبة لي فقد كتب لي نصف حقي ولم أستلمه إلا بعد وفاته. وحرم أخي السادس بسبب الوظيفة ولم يعطه ولا كتب له شيئا، هل يحق للوالد أن هذا التصرف؟ وهل الوظيفة الحكومية تمنع حصة الابن من ميراث والده؟ أفيدونا بحكم الشرع بارك الله فيكم. الجواب: هذه المسألة في الحقيقة هي مسألة قضائية، يعني أنها ترجع إلى المحكمة الشرعية التي في بلد السائل من أجل تحقق من واقع الأمر ومن تصرف الوالد وبيان مقدار ما أخذه كل واحد منهم، وكذلك بالنظر إلى الشخص الذي حرم وما هي أسباب حرمانه، وكذلك من جهة أخرى إذا كان فيه أحد يعارض في التصرف في هذه العطية. المقصود أن هذه مسألة قضائية، وعلى السائل أن يرجع إلى قاضي محكمة البلد التي هو فيها، وبالله التوفيق.